أزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا صدق الله العظيم. Oh, اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض أحد من النساء وقلنا قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وقرن في بيوتكم ويطهركم تطهيرا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وقرن في بيوتكم ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين

يصبحوا بكرة وأصيلا. يا وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا وبشر المؤمنين